بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل آخر عبارة نقرأها للتأكيد فقط، وهذا أي على أي بناء على كون النزاع في المشتاق المنتزع من مقام الذات والذاتيات بملاحظة اتصافها بالصفات الجارية على الذات كما تقدم، فإنه لا نزاع في كونه، يعني في كون المشتق المنتزع عن مقام الذات والذاتيات حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. كلامنا فيمن في ذات باقية بذاتياتها يجري عليها المبدأ، ذات باقية بذاتياتها يجري عليها المبدأ. النزاع ها هنا لا في الذات التي تذهب بذهاب المبدأ كما في مثل النوع والجنس والفاصل، أو كان من ذاتيات باب البرهان كالأربعة للزوجية أو الإمكان لعالم الإمكان والوجوب للحق. ثانيها، قد عرفت أنه ضمير شأن لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذات كما اختار ذلك صاحب الفصول. تقدم من صاحب الفصول أنه قال أن بعض المشتقات كاسم المفعول مثلا ليس محلا للنزاع، لأنه للأعم من المتلبس بالمبدأ، ومسكون بالمتلبس بالمبدأ فلا يجري فيه النزاع. فهذا مرة ثانية رد على صاحب الفصول. قال قد عرفت أنه ضمير شأن لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذات كما اختار ذلك صاحب الفصول. هذا كله إشارة إلى ما تقدم، ليس شيئا جديد، إلا أنه ضمير شأن ربما يشكل بعدم إمكان جريانه، يعني جريان النزاع عقلا في اسم الزمان كمقتل. تلخيص لما تقدم توضيحه شيئا، نحن نحتاج في المشتق إلى مبدأ يجري على الذات، يذهب المبدأ وتبقى الذات، ثابتة. وهكذا مقتل يجري على من؟ على الذات، وهي الزمان. والحال أن بذهاب المقتل، بذهاب القاتل في حينه وزمانه المعين، الزمان يذهب معه كما يذهب القتل عليكم السلام. فمثلا مقتل الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم، القطعة الزمنية المعينة التي وقع فيها القتل الصفة وهي القاتل ذهبت، وذهب الزمان وهي الذات معا. فليس لنا شيء نقول ذهب منه القاتل وبقت الذات، هل يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ فعلى هذا يجب أن لا يجري النزاع، لأنه ليس لنا في مثل اسم الزمان إلا ذات تلبست بالمبدأ، أما ذات انقضى عليكم السلام، عنها المبدأ وبقت الذات، هل يجري عليها اسم؟ هل يكون الإطلاق بالنسبة إليها حقيقيا أو مجازيا؟ ليس لنا ذلك في المقام. سيقول على هذا يجب أن لا يجري النزاع في مثل من؟ في مثل اسم زمان، لأن المقتل وهي الصفة إذا ذهبت قد ذهب معها زمان القتل أيضا. أقبل إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه أي النزاع بعدم إمكان جريانه عقلا في اسم الزمان كمقتل، لأن المقتل قد يراد منها مكان القتل وقد يراد فيكون اسمه مكان، وقد يراد منه زمان القتل فيكون اسم زمان. هنا المراد ما كان زمان القتل. في اسم الزمان كمقتل لماذا لا يدري؟ تعليل لعدم الجريان. لماذا توهم البعض وتصور أن النزاع لا يجري؟ قال لأن الذات هي الذات وهي القطعة الزمنية التي وقع فيها القتل مثلا، لأن الذات فيه في اسم الزمان، لأن الذات فيه في اسم الزمان وهي أي الذات الزمان بنفسه. الذات ما هي؟ الذات هي تلك القطعة الزمنية بنفسها، ينقضي وينصرف. نحن نعرف ونعلم على أن الزمان آني تدريجي ينصرم، لا تأتي القطعة الثانية إلا بعد تصرم وذهاب القطعة المتقدمة، فلا يجتمع زمانان آنان في ظرف واحد، لا يمكن أن يجتمعا. وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يجري النزاع والحال بعد ذهاب المبدأ يذهب الذات أيضا وهي الزمان؟ فكيف بعد ذهاب الذات يمكن أن يقع النزاع في أن الوقت كالقاتل الجاري على الزمان؟ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال فقط أو فيما يعم المتلبس به أي بالمبدأ في المضي أو في الماضي، ما عدنا شيئين أرجو التوجه. يجب أن يتحقق هناك فردان، فرد تلبس بالمبدأ وفرد انقضى عنه المبدأ. فنقول من انقضى عنه المبدأ كمجتهد نسى استنباط الأحكام الشرعية، أيطلق عليه الاجتهاد حقيقة أو متى؟ هنا من بعد ذهاب القتل ذهب زمانه، فذهبت الذات بمبدئها، فكيف يجري النزاع؟ فليس لنا إلا فرد واحد وهو الفرد المتلبس عليكم السلام وهو الفرد المتلبس بالمبدأ، فليس لنا ما هو فرد آخر حتى نقول في الفرد الآخر وهو المنقضي عنه المبدأ أن يكون الإطلاق حقيقيا أو مجازيا. واضح العبارة؟ ويمكن حل الإشكال في مسألة اسم الزمان تقدم حلها الحمد لله على أن المفاهيم في بعض الأحيان قد تكون عامة، وإن كان ليس لها في الخارج إلا فرد واحد، تكون شموس مفهوم الشرط والشموس من المفاهيم العامة، والحال ليس في الخارج كما قالوا إلا شمس واحدة هي المقصودة. يقال واجب الوجود ما وجب وجوده وتم وجوده فكان بذاته، والحال أن واجب الوجود في الخارج لا تعدد ولا تكثر له، فالمصداق واحد والمفهوم عام. الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة فيها نزاع. قال البعض أن لفظ الجلالة في مثلا وضف علم شخصي لتلك الذات المجتمعة لصفات الجمال، فإذا كان علما شخصيا لا يجب به النزاع. لكن لو قلنا أن اسم الجلالة مفهوم عام من المفاهيم وهو كل ما كان متصفا بهذه الصفات الكمالية، ولكن المصداق الخارجي ليس إلا واحدا. جرى النزاع أيضا ها هنا، فكذلك نقول بالنسبة إلى اسم الزمان، اسم الزماني مفهوم عام، وإن كان في الخارج ليس له إلا مصداق واحد وهو الفرد المتلبس بالمبدأ، لأن بذهاب المبدأ يذهب ذلك الزمان الخاص. هذا جوابه ها هنا. وإن كان أجاب في باب الاستصحاب على أن اسم الزمان من الأمور العرفية، والعرف يرى بقاءه، يعني أن كل عام اليوم العاشر من المحرم يراه العرف ذلك الزمان. وإلا لو نظرنا بالدقة الحكمية لما كان يوم العاشر بنفسه أيضا مقتلا بالحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن القتل وقع في بعض أوقاته، في بعض آناته، ما كان في اليوم العاشر بما هو اليوم العاشر. والحال العرف يتسامحون فيه، فيقولون يوم العاشر يوم مقتل الحسين عليه السلام. فإذا هذه الأمور وهي اسم المكاني، اسم الزماني، والكثير من الأمور لم يلحظ فيها الدقة العقلية، وإنما لوحظ فيها التسامح العرفي. والعرف يطلق على كل اليوم أنه يوم مقتل الحسين عليه السلام، بل ويطلق على كل يوم من كل عام أنه مقتل الحسين عليه السلام. ويمكن حل الإشكال في مسألة اسم الزمان بأن بيان لحل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام مثل من اسم الزمان مفهوم عام، الواجب مفهوم عام، بأن انحصار مفهوم عام بفرد في الخارج، بفرد واحد في الخارج، كما في المقام، كما في اسم الزمان، مثل من وهو مقتل الحسين الذي قلنا مثلا في يوم العاشر من المحرم، كما في المقام وهو اسم الزمان، وهو زمن القتل الذي ليس له إلا فرد واحد، وهو نفس زمن القتل المعين، هذا ليس له إلا فرد واحد. كما في المقام لا يجب أن يكون وضع اللفظ، أي وضع اسم الزمان كالمقتل، لا يجب أن يكون وضع اللفظ أي وضع اسم الزمان كالمقتل بأزاء الفرد الخاص من الزمن الذي وقع فيه القتل. واقع عبارة بأزاء الفرد دون العام، لأن المقتل هو زمن القتل وهو مفهوم عام، وكلي المقتل، ولا ينافي انحصار كون هذا في الخارج متحققا بفرد واحد. من هو فرده؟ وهو زمن التلبس بالمبدأ، وهو الزمن وآن التلبس بالمبدأ، وليس له آنات أخرى. وإلا لو كان انحصار مفهوم عام في فرد يقتضي أن يكون اللفظ موضوعا بأزاء ذلك الفرد الخاص بنفسه لما وقع الخلاف بين الأعلام فيما وضع له لفظ الجلالة. لفظ الجلالة هي كلمة الله سبحانه وتعالى. هنا وقع النزاع أن كلمة الله هي كلمة بنفسها، أهي علم شخصي أو هي مفهوم عام؟ إذا قلنا علم شخصي انتهى الأمر، لا نزاع فيه. وإذا قلنا أن كلمة الجلالة ليست علما شخصيا، بل هي وضعت لكل ما كان مشتملا على الكمالات والصفات اللامتناهية التحقق، هذا مفهوم عام له، لكل ما وضع لكل شيء كان قد اشتمل واجتمعت فيه الصفات اللامتناهية في الكمال، هذا مفهوم عام له، مفهوم عام. والحال ليس له إلا مصداق واحد وهو ذات الباري جل وعلا. واحد مثلا لما وقع الخلاف بين الأعلام فيما وضع له لفظ الجلالة، ما هو الخلاف؟ من أنه علم شخصي أو عنوان عام، هذا هو الخلاف. من أن لفظ الجلالة كلمة الله سبحانه وتعالى، من أنه علم شخصي أو عنوان عام، هذا معنى الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة. إذا قلنا عنوان عام جرى فيه النزاع، وأمثل فرد واحد في الخارج ليس له مصداق متعدد، والحال أن المفهوم متعدد. في لفظ الجلالة وقع الخلاف، في لفظ الواجب لم يقع الخلاف، يقينا هو مفهوم عام. فضرب مثالين، لا نتصور أن هذا مثال واحد، هنا ضرب المصنف مثالين. ضرب المثال بكلمة الله سبحانه وتعالى وهي لفظ الجلالة، فقال وقع فيها النزاع بين الأعلام، فقالوا علم شخصي أو هي مفهوم عام كما قلنا، فوقع فيها النزاع. مع أن في كلمة الواجب لا لفظ الجلالة، في كلمة ومفهوم واجب الوجود يقينا لم يقع نزاع أنها مفهوم عام لكل ما وجب بذاته، والحال أن الواجب بذاته لا بغيره لم يتكسر ولم يتعدد، فليس له إلا مصداق واحد وهو الحق سبحانه وتعالى. واضح العبارة؟ فإذا أولا ضرب لنا مثال هو محل نزاع، ثم ضرب لنا مثال آخر ترقي هذا، ثم ضرب لنا مثال آخر ليس محلا للنزاع، يعني أنه يقينا مفهوم عام لم ينازع فيه منازع، والحال ليس له إلا مصداق واحد. مع أن لفظ الواجب تعالى، مع أن الواجب يعني مع أن لفظ ومفهوم الواجب تعالى موضوع للمفهوم العام بلا خلاف بين الأعلام، إن كان في لفظ الجلالة خلاف في لفظ الواجب لا خلاف بين الأعلام، للمفهوم العام بلا خلاف بين الأعلام، مع انحصار مفهوم الواجب فيه، يعني في الواجب الذي هو الوجوب عين ذاته وهو الحق سبحانه وتعالى، مع انحصاره فيه في الحق سبحانه وتعالى فيه تبارك وتعالى في الخارج. واضح؟ هل كلها مقدمة علما على أن مفهوم اسم الزمان مفهوم عام يمكن أن يقع فيه النزاع، وإن كان المتلبس بالمبدأ خارجا من اسم الزمان ليس إلا فرق واحد وهو ما تلبس في الحال بالمبدأ، ولكن يمكن أن يقع فيه النزاع. وثالثا، قلنا أن بعض الجوانب النحوية وهي المشتقات الجارية على الذات يجري فيها النزاع، وإن كانت ليست بمشتقات نحوية صرفية، مثل له كزوج كرب كإلى. هناك بعض المشتقات النحوية خارج عن حريم النزاع، هناك بعض المشتقات النحوية خارج عن محل النزاع، مثل الأفعال. الأفعال بناء على أنها مشتقة من المصادر هناك نزاع كما تعرفون، الأفعال بناء على أنها مشتقة من المصادر هي مشتقات نحوية، والحال لا يجري فيها النزاع، لأننا نريد مبدأ يجري على الذات لا مبدأ يكون بنحو الحدث جاريا على الذات، بنحو الوقف فقط جاريا على الذات، هذا لا يفيدنا. كما وأن المصادر المزيد فيها كاستفعال كإكرام، المزيد فيها يعني التي أخذت من المصادر المجردة، هذه مشتقة من المصادر المجردة، فهي مشتقات من المصادر المجردة، والحال لا يجري النزاع فيها لأنها لا تفيد إلا الحدث، والنسبة الحمد والنسبة التي فقط وفقط هي توصيف ووصف ذاتي لا بنحو الجري على الذات. أقرأ هذا بها شيء. ثالثها إن من الواضح خروج الأفعال الثلاثة بناء على أن الأفعال مشتقة من المصادر. إذا قلنا الفعل هو الأصل بعد ما عدنا اشتقاق، لكن بناء علينا أنها مشتقة من المصادر. خروج الأفعال الثلاثة والمصادر، يعني خروج المصادر المزيد فيها، المصادر المجردة لا نزع فيها لأنها لم تشتق من شيء. كلامنا فيما في المصادر الذي كانت مزيد فيها، يعني اشتقت من المصادر المجردة. والمصادر المزيد فيها كإكرام كاستفعال فإنها مشتقة عن المصادر المجردة ولا تفيد إلا اتصاف الذات بالمبدأ، لا جري الذات على المبدأ، لا جري المبدأ على الذات، بل والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع. لماذا خارج عن حريم النزاع؟ قال لكونها الضمير يرجع إلى المصادر دون الأفعال. لا حين أخي يرجع في الضمير المزيد فيها المصادر دون الأفعال. الأفعال مشتقات وهي خارجة عن محل النزاع الأصولي. المصادر المزيد فيها مشتقات من المجردة وهي أيضا خارجة عن محل النزاع. فإذا يريد أن يقول أن الأفعال والمصادر المزيد فيها مع كونها من المشتقات خارجة عن محل النزاع فهي مشتقات نحوية صرفية وليست بمشتقات أصولية. المصادر المجردة لم تشتق من شيء، نحن نحتاج شيء اشتق من شيء، مثلنا شيء له معنى الاشتقاق. المصادر المزيدة لها معنى الاشتقاق ممن؟ من المجردة. لكن المصادر المجردة محض الحدث، محض مبدأ بمعنى الحدث، والمبدأ الذي يكون بمعنى الحدث ليس مشتقا من شيء، فلا نزاع فيها يقينا، تجي خارجة يقينا. بقت عندنا شنو؟ المزيدة، يعني المزيدة لا تفيد إلا الحدث الصادر من الذات، ونحن نحتاج إلى مبدأ يجري على الذات، تبقى الذات ويذهب، تبقى الذات ويذهب. هو نزاعنا هكذا. بل يعد شيخنا جامد، لكن ما عندنا ذات يجري عليها المبدأ. نريد أن شرط ثاني، ذات يجري عليها المبدأ، هذا ذات المبدأ، ما عندنا ذات بعد المبدأ. لكونها، لكون الأفعال الثلاثة والمصادر المزيد فيها غير جارية على الذات، هذه مجارية على الذات، ضرورة أن المصادر المزيد فيها، المصادر المزيد فيها مثل من؟ كالمجرد، يعني كالمصدر المجرد أو كالمصادر المجردة، كالمجرد في الدلالة على ما يتصف به الذات، بل تكون وصفا للذات لكنها لا تجري على الذات بذلك الشرط الذي قلناه فيه في المشتق الأصولي. كالمجرد في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها، ويقوم بها يعني المبدأ قيام اتصاف لا جري، يقوم بها المبدأ لكن قيام اتصاف وحدث لا جري كما لا يخفى. فإذا المصدر يدل على الحدث الذي تتصف به الذوات ولم تجري المصادر على الذوات. والمثل هذه خارجة، الأفعال كيف تكون خارجة؟ وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها أي بالذوات، قيام صدور كضرب زيد أو حلول كمرض زيد أو حسن زيد أو بيض زيد أو حلول أو تدل على اليمن على طلب فعلها أو طلب فعلها فعل المبادئ، طلب الفعل وين؟ في الأوامر مشلولة، أو تركها أو تركها وين؟ في النواهي مشلولة، أو تركها منها أو تركها بلي منها من الأفعال على اختلافها، أي على اختلافها، اختلف فيها الشراء بعضهم قالوا على اختلافها، على اختلاف الأفعال، لأن كلامنا كلامنا في الأفعال، على اختلافها أي على اختلاف الأفعال، أي على اختلاف الأفعال إنشائية وخبرية. مبدأ. على اختلاف الأفعال بلحاظ مبادئها خبرية، خبرية وإنشائية، هذا إذا رجعناها إلى الأفعال. أو تقول على اختلافها أي المبادئ، أو تقول على اختلافها أي المبادئ، شنو هو؟ فعلية وشأنية وملكة وصناعة. هنا الشراح اختلفوا في هذا الضمير، يعني على اختلافها، على اختلاف الأفعال إخبارا وإنشاء، أو على اختلاف المبادئ صناعة، ملكة، شأنية، فعلية. حتى بالظهر على اختلاف الأفعال الضمير قريب من الأفعال، مو مبادئ. لا لا لا مو مبادئ، على اختلاف، على اختلاف الأفعال أقرب. هذا واضح المثل؟ إذا هاي يطلع المبادئ، إذا قلنا مبادئ الأفعال يطلع يرجع المعنى للمبادئ. وإذا قلنا على اختلاف الأفعال، اختلاف الأفعال من كونها إخبارية أو إنشائية، بل إخبارية وإنشائية تكون مبادئها مختلفة. على كل ليس هناك من معنى مهم. وبالجملة، وبالجملة مثل هذه النزاعات التي تطرق لها المصنف، مثل ثانيها ثالثها، وسيأتي مرة ثانية يكرر المعنى الحرفي، هذه كلها إما تكرار أو ما لا يدخل في الاستنباط لو لم يتعرض له لكان أولى. إزاحة شبهة، هاي إزاحة شبهة هم أيضا من الأمور التي لا دخل لها في علم الأصول. هل الأفعال مقترنة بالزمان أو ليست مقترنة بالزمان؟ ما أي ربط له بالاستنباط؟ جاء فدخله موضوع الأفعال كما تعلمون عند النحاة، عند الأدباء قالوا، قالوا عرفوا الفعل بهذا التعريف، الفعل كلمة تدل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، وهذا عرفناه لولا الفعل كلمة، الفعل كلمة تدل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، هكذا قال الأدباء وقال النحاة. فإذا أرجو وجه بناء على مسلك الأدباء النحاة، قالوا أن الفعل، أن الفعل يدل على معنى مستقل ليس كالحرف، لم يتضمن معنى مستقل، له معنى مستقل لكن ذلك المعنى متضمن إلى من؟ إلى معنى الزمان. فأخذوا الزمان بنحو الجزء وبنحو جزء الحقيقة، فجعلوا الفعل متضمنا لمعنى الاسم ولمعنى الزمان، فصار كالأفعال متضمنة بنحو جزئية لمعنى الزمان. التضمن ما معنى؟ كون الشيء يكون دخيلا في شيء بنحو الجزئية. لكن المصنف جعل الأفعال على طاولة التشريح، فجاء من منطلق أصولي حكمي لكي يشرح الأفعال لنا، فحتى نرى هل فيها معنى الزمان أم لا. فقال، فقال ضرب مثلا، ضرب مثلا مادة وهي ضرب، وهيئة وهي نسبة الضرب إلى الفاعل. نسبة المادة وهي الضرب معنى اسمي، معنى حدثي ليس فيه زمان، وانتساب الضرب إلى ضارب ما وهو الفاعل، هذه النسبة، وارتباط الحدث بفاعله، والنسبة لم تتضمن معنى الزمان. فأين الزمان الذي يدعيه الأدباء بناء على مسلك الأصوليين؟ أن الأفعال لم تتضمن معنى الزمان، لم تتضمن معنى الزمان. لماذا؟ لأنها بمادتها الإسمية الحدثية لا زمان هناك، وكذلك بهيئتها، هي الهيئة وهي الضربة، هي هيئة، هيئة ماضوية، وكذلك بهيئتها لا تدل إلا على نسبة الحدث إلى فاعله، وشلو له؟ إلى فاعله. فأين الزمان الذي تدعيه أيها الأدبي، أيها الأديب، أيها النحوي؟ واضح المثل؟ فإذا نقول لك هذا حكم الماضي، وكذلك حكم المضارع، وكذلك حكم الأمر، وكذلك حكم الناهي، ليس فيها زمان. نعم، هناك شيء وهو أن المتكلم حال الكلام كلامه يقع في ظرف من الظروف. أنا الآن حينما أتكلم ليس الزمان قيدا لكلامي، لكن لما كنت زمانيا لا بد وأن يقع كلامي في زمان كزمان الحال. والوقوع في الزمان ليس قيد، وإنما هو ظرف. وفرق بين كون الشيء قيدا بالمعنى وبين وقوع الشيء في الزمان. وقوع الشيء في الزمان يكون الزمان ظرفا له وليس قيدا، بخلاف ما لو كان المعنى بنفسه متقيدا بالزمان لكي يكون الزمان جزءا من مدلوله. واضح المثل؟ فإذا يدعي هذه الدعوة. فإن قلت أنا أفهم حينما يقال لي ضرب زيدون، أفهم الماضي، ولولا أن ضربه جعلت بجعل وبنحو التضمن لكي تدل على الماضي لما دلت عليه. يقول لما كانت النسبة في المقام تحكي حدوث شيء انقضى، ضرب، أنت تفهم بعقلك على أن الضرب قد انتهى وانقضى، ضرب يعني انتهى شيء، نسبة انتهت وانقضت، فبالملازمة العقلية أنت تفهم على أن من قضى كان وقوعه في الزمن الماضي. هذه بالملازمات العقلية، الملازمات العقلية ليست دخيلة في مدلول الكلام، هذه خارج عن مدلول الكلام، تفهم لجهة من الجهات، لملازمة طبيعية، لملازمة عقلية. نحن نحتاج إلى شيء يكون جزءا للكلام نفسه، وليس هناك من معنى الزمان دخيل في من؟ في الأفعال، لا ماضيها ولا مضارعها ولا أمرها ولا نهيها. على كل، هذه مسألة لا ربط لها بعلم الأصول، أدخلها في المقام إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، على الزمان يعني شنو معنى دلالة الفعل على الزمان؟ يعني قالوا أن الأفعال وضعت بنحو الوضع المشتمل لمعناها الحدثي ولمعنى الزمان، فكان الزمان جزء المعنى، أي أن المعنى يتضمنه بنحو الجزئية. دلالة الفعل على الزمان، أي الزمان جزء مدلول الأفعال، حتى أخذوا الاقتران للفعل بها، يعني بالدلالة على الزمان، بها أي بالدلالة على الزمان، في تعريفه أي في تعريف الفعل، فقالوا الفعل كلمة تدل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاث، فجعلوه من حدود ومن معرفات الأفعال، فجعلوه من جملة معرفات الأفعال، ما هو؟ معنى الزمان. بلي وهو اشتباه في نظر المصنف، بلي وهو اشتباه في نظر المصنف بها، وهو يعني وجعل الزمان مقترنا وقيدا للمعنى اشتباه ضرورته، هذا النقض الأول. الآن المصنف يريد أن ينقض على النقاط بنقوض أربعة أو خمسة على كل، يريد أن ينقض عليهم بنقوض. النقض الأول: ضرورة عدم دلالة الأمر مثل ما مثل تضرب، ولا النهي لا تضرب، ولا النهي عليه على الزمان، عليه على الزمان أبدا. شلون ضرورته؟ يقول لو أتينا بالفعل وجعلناه وطرحناه على طاولة التشريح لما وجدنا إلا مادة وهيئة، لا المادة تدل على الزمان كما قلنا، ولا الهيئة تدل على الزمان، بل هي نسبة بل هي نسبة الشيء إلى فاعله، كلام في زمان لا في المادة وهي الضرب، ولا في ضرب وهي الهيئة، بل عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه أي على الزمان لا بمادته ولا بهيئته، فهم ثلاث، بل ماذا تدل؟ قال بل على إنشاء طلب الفعل كما في الأوامر، بل تدل الهيئة لمن؟ على إن تدل الأوامر على إنشاء طلب الفعل كما في الأوامر، واضح العبارة؟ أو إنشاء طلب الترك كما في النواهي، هذا بالإنشاء طلب، كأن قائلا يقول هذا الإنشاء أليس دالا على الزمان؟ قال كلا، حدث في زمان، الزمان ظرف له وليس قيد، غاية الأمر نفس الإنشاء من المنشئ والمتكلم حينما يأمر أو ينهى، غاية الأمر نفس الإنشاء من المنشئ حال أمره ونهيه، نفس الإنشاء بهما أي بالأمر والنهي في الحال، يعني يقع في الزمان الحالي، في الحال يعني يقع في الزمان الحالي. أنا حينما أقول لزيد قم، كلامي هذا وقع في الزمان الحالي، وليس معنى على أن الفعل وهو قم دل على الزمان الحالي. غاية الأمر نفس الإنشاء من المنشئ الآمر بالأمر والنهي في الحال يعني في الزمان الحالي، كما هو الحال يعني كما هو الأمر في الإخبار بالماضي كضرب زيد. أنت تقول ضرب زيد، هذه العبارة من عندك، ضرب زيد حينما أخبرته بضرب زيد، وقعت منك في الحال لما وقعت؟ وقعت منك في الحال، والحال أن الضرب لقرينة كان قد وقع في الماضي. فكذلك قم واضرب من هذا الباب بنظر المصنف، قم واضرب وقع الكلام في الحال، لا أن معنى اضرب في الحال أو في الاستقبال، لا، كما وأن ضرب زيدون وقع الكلام منك في الحال حينما قلت ضرب زيد، هذا الكلام في الحال، لكن لقرينتين وهي أن الضرب حدث انقضى والانقضاء لا يكون إلا في الماضي، لهذه الجهة دلت كلمة ضرب على شيء وقع في الماضي، لا أن ضرب تدل على لا أن ضرب موضوع للماضي. وأبلي كما هو الحال في الإخبار بالماضي كضرب زيد، أو الإخبار بالمستقبل كيضرب زيد، أو بغيرهما، أو بغيرهما، بغير من؟ بغير الإخبار بالحال بالماضي والمستقبل كالإخبار بالجمل الإسمية مثل من؟ زيد ضارب، بغيرهما يعني بغير الماضي وبغير المستقبل، مثل من؟ مثل الإخبار بالجمل الإسمية زيد ضارب، يقول زيد ضارب، ضارب اسم فاعل له، الاسم الفاعل ليس محلا للنزاع أن الأسماء لم تقترن في الزمان، والحال أن قولك زيد ضارب قد تدل القرينة على وقوع الضرب منه في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، هذه قرائن وملازمات تحف الكلام ليست دخيلة فيه. فكما تسلم أن زيد ضارب لم تقترن بالزمان بل بملازمات وقرائن تدل على أحد الأزمنة الثلاثة، كذلك في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع أثناء العبارة أو بغيرهما، كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما غير الأوامر والنواهي، بل يمكن منع دلالة غيرهما غير الأوامر والنواهي من الأفعال مطلقا ماضيها ومضارعها على الزمان، بل نتمكن أن ندعي لا أن فقط الفعل أفعال الأمر والنهي لا تدل على الزمان، بل ندعي أن مطلق الأفعال لا تدل على الزمان ماضيها ومضارعها، بل يمكن منع دلالة غيرهما غير الأوامر والنواهي من بيان لغير الأوامر والنواهي من الأفعال مطلقا حتى الماضية والمضارعة على الزمان لا دلالة لها على الزمان. كأن قائلا يقول نحن نفهم الزمان منها شيخنا، مثلا قال هذا لا بالدلالة الوضعية بل بالدلالة الالتزامية والقرائن الخارجية، إلا بالإطلاق لا بالوضع. هذه العبارة حتى ولو فهم الزمان من الماضي أو المضارع هذا بالإطلاق لا بالوضع، يعني ليس لوضع الواضع كانت الجملة كانت الكلمة كضرب تدل على الزمان، لا بالإطلاق. لما أطلقت فقلت ضرب زيد هذا الإطلاق، لما ما قيدته بقيد معين أرسلت الكلام وأطلقت الكلام، ونحن نعلم على أن الحدث نسب إلى شيء تحققي من القضاء، هذا يدل على الماضي. صارت كلمة خارجية، صارت من باب الدلالة الالتزامية، إلا بالإطلاق لا بالوضع. والإسناد هي وحدة الإطلاق، يعني إذا أطلقت بلا قيد مثل ضرب أو يضرب، والإسناد إلى الزمانية أرجو ثواب. عندنا زمان وهو نفس الزمان، مثلنا وعدنا الزمانية وهو ما وقع في ظرف الزمان كأنا وأن، وكل شيء كان الزمان ظرفا له. يقول لما أنت تتكلم عن زيد ونحن نعرف زيد، حينما قلت ضرب زيدون نحن نعرف زيد على أنه من الأمور الزمانية، فإذا حدثه كان قد انقضى، ولما انقضى فنعرف أنه كان في زمان الماضي. هذه كلها بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، فهمناها. والإسناد إلى الزمانيات كزيد فإنه زماني حدث منه فعل وانقضى، لا بد أن يكون في الماضي، وأمثال هذه العبارة. وإلا لو دل الفعل بنفسه على الزمان بالوضع لزم القول، وإلا لو دل الزمان الفعل على الزمان بنفسه بالوضع، يعني بالوضع بنحو الدلالة التضمنية، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عن قيد الزمان، لزم القول بالمجاز. كل شيء إذا استعمل في غير ما وضع له يكون مجازا لولا، يكون مجازا. لو كان الزمان قيدا بنحو التضمن للأفعال يقول المصنف لكان في استعمالها الزمان استعمالها الأفعال في غير الأمور الزمانية تصير مجاز، وإذا كان مجاز لابد من شنو؟ لابد من إلغاء قيد الزمان، تجريد قيد الزمان من المعنى. وكلنا مثل الوحدة التي قال بها صاحب المعالم، لابد وأن تلغى هذه الوحدة وتستعمل الكلمة بنحو المجاز. وإلا لزم القول بالمجازي والتجريد عن قيد الزمان بالنسبة إلى الأفعال عند الاستناد، يعني عند استناد الأفعال إذا أسندت الأفعال إلى غيرها إلى غير الزمانية، إلى غيرها إلى غير الزمانية، لو تسند الأفعال إلى الزمانية مثل من تقول ضرب زيد أسندت الفعل إلى الزمان وهو زيد، يضرب زيد أثنى الفعل إلى زمان، اضرب يا زيد أثنى الفعل إلى زمان، تارة لا تسند الفعل إلى زمانه مثل ما نقول مضى الزمان، مضى الزمان أو مضى أمسي، أمسي زمانية لو مو زمانية؟ زمانية. إذا كانت أمس زمانية ونسبتها إلى من؟ إلى الزمان الماضي، فكأنه وقع الزمان في الزمان أو مضى الزمان. الزمان يمضي في الزمان، يعني الزمان وقع في الزمان، فإذا هذا لا يعقل. فإذا يجب أن نلغي منه قيد الزمان أولا حتى يصح الاستعمال، ويكون الاستعمال مجازيا لا حقيقيا، والحال مضى ومضى الزمان ومضى العام الماضي ويمضي وأمثال هذه الأمور، حينما تسند الزمان إلى من؟ إلى الأمور التي هي نفس الزمان، لا ترى الاستعمال مجازيا بل الاستعمال حقيقيا. بل نقول لك حينما تنسب الأفعال إلى المجردة فتقول علم الله، لو كان الزمان قيدا لكان معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الشيء في الزمان الماضي، والحال أن الله فوق الزمان فلا يعرف الأشياء في من بقيد زمانيا. فإذا حينما تنسب الأفعال إلى غير الماء الزمانيات وهي المجردات كالحق سبحانه وتعالى، هناك تتوجه على أن الأفعال ليست مقيدة بالزمان، ولذا تقول علم الله، والحال ليس معنى علم الله الشيء في الزمان الماضي، بل معنى ثبوت العلم للحق سبحانه وتعالى. فإذا الزمان ليس قيدا، وإلا لكان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، والحال ما قال قائل علم الله ويعلم الله هذه استعمالات مجازية. أقرأ العبارة: عند الإسناد إلى غيرها إلى غير الزمانيات من نفس الزمان، مثل من؟ من نفس الزمان، مثل خلق الله الزمان، يعني خلق الله الزمان في الزمان؟ لا. أو مضى أمس أو مضى الزمان، والحال الزمان لا يقع في الزمان، ولو وقع الزمان في الزمان لاحتاج الزمان إلى زمان يطلع، وإلا احتاج الزمان إلى زمان فيلزم التسلسل، وتطلع أن مسائل فلسفة لا. فإذا لا بد من شنو؟ من إلغاء قيد الزمان من الماضي، وإذا ألغيت قيد الزمان من الشيء فيكون استعمال الله في جزء المعنى، وإذا كان في جزء المعنى فيكون مجازا، والحال لم يقل قائل مضى الزمان وخلق الله الزمان ومضى أمس، هذه من الاستعمالات المجازية. هذا أولا. والمجردات عن المادة، مجرد إذا في دعشو يعني مجرد ونزيه عن المادة، والمجردات عن المادة كعلم الله ويعلم الله، يقينا مو معنى يعلم الله في الحال أو في الاستقبال، أو علم الله يعني علم في الماضي، هذا مما يدل على أن الأفعال لم تتغير للزمان، وإلا لكان هذا الاستعمال كعلم الله استعمالا مجازيا. نعم. لا يبعد يقول بني هناك خصوصيات، تلك الخصوصيات تكون دليلا مساعدا لنحو الالتزام على دلالة الماضي، على دلالة الفعل الماضي على من؟ على الوقوع في الزمن الماضي، أو المضارع على الوقوع في الحال أو الاستقبال. نعم لا يبعد، يعني شو يقول؟ الفعل ليس مقيدا بالزمان، ولكن الفاعل لما كان زمانيا، والحدث إذا حدث وانقضى يدل على الماضي، هذه تكون من القرائن. فأنت أخذت الملازمات فظننتها أنها دخيلة في المعنى. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الفعل الماضي والمضارع بحسب خصوصية أخرى، يعني خصوصية أخرى وهي الدلالة الالتزامية، هذه الخصوصية الأخرى لا تنسونا، بحسب المعنى خصوصية أخرى للفعل الماضي، بحسب المعنى خصوصية أخرى وهي الدلالة الالتزامية لا الوضعية المدعى دلالتها على الزمان كما يدعي النحاة. هذه الخصوصية الأخرى، هذه الخصوصية الأخرى وهي شنو؟ وهي موجبة للدلالة على وقوع النسبة بين الفعل والفاعل في الزمان. أنت حينما تقول ضرب زيد هنا خصوصية، يا خصوصية، هذه خصوصية أخرى وهي كون زيد زماني، وأن ما يحدث منه في الزمان الذي انقضى لا بد أن يكون في الماضي. هذه خصوصيات عقلية أنت أخذت. إذا ما قلت ضرب زيدون هنا خصوصية، وهي كون زيد من الأمور الزمانية، وأن ما كان زمانيا وحدث منه حادث انقضى وتفرم، مضربة انقضى وتفرم، لا بد وأن يكون هذا الحادث وقع في الزمان الماضي، فظننت أن كلمة ضربة دلت على الماضي. هذا ما يدعي المسلم. بل خصوصية أخرى وهي الاستناد إلى الزمانيات، وهي وقوع النسبة الفعل الماضي فيما مضى مثلا، ووقوع النسبة الترقبية في الفعل المضارع من الترقبية، والنسبة الترقبية يمكن أن تقع الآن نترقبها فتقع الآن، ويمكن أن تقع في المستقبل. هذه خصوصيات أنت ضمنتها جزءا من معنى الفعل. بل موجبة للدلالة على وقوع النسبة، يا نسبة، النسبة الحاصلة بين الفعل والفاعل في الزمان الماضي في الماضي، يا خصوصية، وهي خصوصية التحقق والإخبار عن تحقق النسبة. حينما قلت أو أخبرت بقولك ضرب زيد أخبرت عنه لو ما أخبرته، حينما أخبرت كل عاقل يفهم على أن هذا الإخبار عن حدث تحقق، وإذا كان الحدث متحققا لا بد أن يكون فيما في الزمن الماضي. واضح المسألة؟ بلي، وهي خصوصية التحقق والإخبار عن تحقق النسبة، فإن تحقق النسبة يلازم الوقوع في الزمان الماضي والملازمة في الزمان الماضي. هذه أنت بعقلك في الدلالة الالتزامية فهمتها. وفي الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع، وفي الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع، وهي خصوصية، وهي خصوصية ترقب تحقق الشيء، هي خصوصية ترقبية يسموها، فيما كان الفاعل من الزمانيات، فإن إضافة الفعل إلى الفاعل الزماني يعطي خصوصيات. لو خصوصيات بالملازمة تفهم الحدوث الحدث الماضي لأنك أخبرت عن أمر مضى، أو تقول زيد يضرب، بعقلك تفهم على أن يضرب ليس إخبارا عما حدث بل عن خصوصية ترقبية. هذه الخصوصية الترقبية يقينا ستقع إما في الحال أو في المستقبل. هذه الخصوصيات العقلية ودلالات الالتزامية من شاء العقل. أنت بالملازمات العقلية فأنت هذا، إنما قلت لك زيد يضرب، أنت بمجرد هذا القول على أنه يضرب ليس حدثا تحقق حتى يكون في الماضي، يضرب إما الآن هو مستمر بالضرب أو سيقع منه ونترقب وقوع الضرب منه. فهذه الخصوصيات كانت إمارة بالنحو الدلالة الالتزامية على أن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وإلا فالحال والاستقبال والزمان ليس من شؤونه وليس من قيوده. يقول الوضع، الواضع وضع الماضي لمعنى الحدث، ما بي زمان، ما بي زمان، مثل ضارب، ضارب ما بي زمان، لكن أنت لخصوصية وقرينة فهمت حينما قال القائل زيد ضارب، فهمت أنه ضرب في الماضي. أنت لخصوصية فهمت أنه ضارب، يعني الآن هو في حال القيام، في حال الضرب عفوا، أو سيضرب في المستقبل. هذه خصوصيات يدعي المصنف ليس بوضع الواضع ودلالة الله، وإنما فهمناها بعقلنا. قل أن هذا تدخل في شؤون الآخرين. اللغة ترجع إلى أهل اللغة وما يفهمه العور وعامة المجتمع البشري. ماذا يفهم المجتمع البشري؟ يفهمون من الفعل الماضي بنفسه الدلالة على الوقوع في الزمان الماضي أم لا؟ أما نأتي وندخل الفلسفة وندخل البرهانية والعقليات ونجعل فعله تحت طاولة التشريح ونشرحه إلى مادة وهيئة، هذا على كل يحتاج إلى تأمل. أو شيخنا قل أن هذا الكلام صحيح، ما هو دخله في الاستنباط؟ هذه الأمور هي التي غيرت الطالب لأنه واقع في بحر متلاطم لا يصل إلى نتيجة. إن شاء الله حبتها ترجع لفتح التهميم ويؤهله أولا هذه أمور ترجع إلى العرف، العرف عليه أن يحكم فيها، ليست بعقليات نسأل عنها ابن سينا. إضافة على ذلك، لو كانت من المطالب العقلية المسلمة، لو كانت مثل هذه المطالب التي لا دخل لها في علم الأصول، إن كانت تفتح الذهن كما يقول السيد، فلنفتح بابا في الفلسفة وندرس فلسفة وعقل وندرس تفسير وندخله في الحوزات العلمية الفارغة الخالية منه. مثلنا تفسير فليبحث في الحوزات العلمية، فليبحث مقال نهج البلاغة فلتبحث في الحوزات العلمية، لا مثل هذه الكلمات التي في بنظري تضع على الحياة. ويؤيده أبتوته، ما هو دخيل في الاستنباط، ما هو دخيل في الاستنباط من علم الأصول ضروري، والمنكر له ليس إلا متكلما بجهل البحث. فعلم الأصول كقاعدة تكون لاستنباط الأحكام الشرعية من الضروريات، لكن لو كان علم الأصول بهذه البكابة وبهذا التطويل لتوقف الكثير من الأعلام المتقدمين عن الوصول إلى مرتبة الاجتهاد في شبابهم أو في طفولتهم، وبقوا مثلنا يسيرون إلى آخر أعمارهم في مشكلات. ويؤيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.